بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونزال الحديث مع شيخ حافظ الحاكم رحمه الله تعالى في سلم الوصول، وصلنا عند الفصل الثامن، فهو فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. يعني سيذكر هذه المسائل كلها في نظمه إن شاء الله تعالى. ومناسبة ذكر السحر وما يتعلق به في مقام ذكر ما يتعلق بالتوحيد أن السحر مناف للتوحيد، بمعنى أن من تلبس به فقد انتقض عنده الشهادتان، وإذا كان كذلك حينئذ يعتبر السحر ناقضا من نواقض الإسلام. قوله فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر. أولا فيما يتعلق بحقيقة السحر، أي هذا فصل أذكر فيه بيان حقيقة السحر، يعني ما هو السحر، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهل المراد به مطلق السحر، كل ما سمي سحرا في لسان العرب حينئذ يحكم عليه بكونه ناقضا من نواقض الإسلام، أو المراد به فرد معين من الأفراد التي يتعلق بها التوحيد؟ لا شك أن المراد به الثاني، وليس على إطلاقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان السحر، حينئذ لا يقال بأن من تلبس بالبيان حينئذ يكون كافرا، ولو كان قد يكون عاصيا في بعض الأحوال إذا استخدم أو استعمل بيانه في إحقاق باطل وفي رد حق، لا شك أنه يأثم، قد يصل به إلى الكفر، لكن ليس هو السحر الذي يكون فيه استعانة بالشياطين ويعتبر ناقضا من نواقض الإسلام. إذن فهم حقيقة السحر هذا ينبني عليه حكم شرعي، وهو أن السحر له مفهوم خاص، هو الذي يقال بأنه ناقض من نواقض الإسلام، ليس المراد به مطلق، وليس المراد به مطلق السحر. وحكم الساحر ما حكمه؟ معلوم من الدين بالضرورة أن الساحر يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. قال وذكر عقوبة من صدق كاهنا، أي ما عليه من العقوبة من جهة الشرع، وأن منه أي من السحر ما يسمى بالتنجيم، علم التنجيم هو النظر في النجوم الآتي بيانه. وكذلك سيذكر عقوبة من صدق كاهنا بقلبه، ويعني به العقوبة الشرعية، ولا شك أن من صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد فهو مروق عن الإسلام. قال الناظم رحمه الله تعالى والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. بحث الأول في هذا النظم ما يتعلق بحقيقة السحر، في حقيقة السحر وما المراد به. والسحر له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، وإن شئت قل شرعي، لأنه جاء فيه في الشرع ببيان خاصته وما يلازمه. والسحر في اللغة يطلق على كل شيء خفي سببه ولطف ودق، كل ما خفي سببه سمي ماذا؟ سمي سحرا. إذن في المعنى اللغوي أعم، كل ما كان غامضا، كل ما كان دقيقا، كل ما كان سببه خفيا يسمى ماذا؟ يسمى سحرا. إذن يدل ذلك على أن السحر الوارد في الشرع وحكم على فاعله ومتعلمه ومعلمه، ولو لم يفعل أنه كفر وكافر، حينئذ ليس مراد به المعنى اللغوي. ولذلك مر في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النظر في المعاني اللغوية لا تغير الأحكام الشرعية، بهذا المعنى النظر في المعاني اللغوية لا تغير الأحكام الشرعية، بمعنى أن الحكم الشرعي منصب على المعنى الشرعي، سواء هذا المعنى الشرعي خالف المعنى اللغوي أم لا، فلا عبرة به. وإنما قد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك لماذا نذكر المعاني اللغوية؟ وهذا تواتر عن أهل العلم قديما وحديثا، يذكرون الصلاة في اللغة ثم في الشرع والزكاة في اللغة إلى آخره. المراد هنا المراد به ما يتعلق بالحقائق الشرعية. لا شك أن المذهب الحق في مسائل أصول الفقه أن الحقيقة الشرعية ثابتة، وأنها نقل وليست هي المعنى اللغوي وزيدت عليه بعض الشروط والأركان كما قال الجويني وغيره، وإنما الصواب أن المعنى أن اللفظ نقل في دلالته من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. حينئذ هل بينهما مناسبة؟ الجواب نعم. فأراد أهل العلم أن يبين العلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. إذن الصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة في الشرع عبادة مخصوصة إلى آخره، بينهما ارتباط، وهو أن العبادة مشتملة على الدعاء. ولذلك نقل لأنه يرد السؤال لما خص الباري جل وعلا لفظ الصلاة، هذه العبادة التي نكبر ونصلي إلى آخره، لماذا لم تسمى صوما؟ لماذا لم تسمى حجا؟ لما إلى آخره. فالإرادة وارد، لما خص لفظ الصلاة دون غيرها؟ نقول الجواب عن ذلك بأن ثم مناسبة، بأن الباري جل وعلا لما علم بأن الصلاة المعهودة الشرعية العبادة المخصوصة أنها دعاء، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء فعل أو دعاء مسألة أو دعاء عبادة، حينئذ لما كان الأمر كذلك أنسب لفظ هو لفظ الصلاة، فاختير دون غيره. هذا المراد من كلام أهل العلم. وإلا النظر في الحقائق الشرعية وبكونها منقولة عن الحقائق اللغوية، هذا هو المرجح في أصول الفقه، وليست هي المعاني اللغوية وزيدت عليها بعض الشروط وبعض القيود كما ادعاه بعض أهل الأصول، بل بعض من انكر الحقائق الشرعية، والصواب هو ما ذكرناه. ثم الرجوع حينئذ إلى تفسير الشارع، ولا نرجع إلى تفسير أحد من أهل العلم البتة، فما جاء اللفظ في القرآن والسنة جاء مفسرا، حينئذ كفانا الباري جل وعلا في تفسيره، وكفانا النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره، فلا نحتاج إلى قول أحد كائنا من كان، وإنما الحجة بالكتاب والسنة. إذن السحر يطلق في اللغة على كل شيء خفي سببه ولطف ودقة. قيل سمي السحور سحورا، سحور سحور سحور سحور، السحور بالفتح هذا اسم لما يؤكل، والسحور هو الفعل نفسه، السحور هو الفعل نفسه. حينئذ لما سمي بهذا اللفظ؟ اشتق من لفظ ماذا؟ من السحر. لما؟ لأنه يقع في وقت خفي، كذلك يخفى على الناس ويخفى على عن أهل البيت ونحو ذلك. لما كان يقع في هذا الزمن في هذا الوقت في آخر الليل، حينئذ سمي سحورا. إذن وسمي السحور سحورا لأنه يقع خفيا آخر الليل. وقال تعالى سحروا أعين الناس، أي أخفوا عنهم علمهم. وتقول العرب في الشيء الشديد الخفاء أخفى من السحر، يعني من الأمثلة المضروبة عند العرب، قال أخفى من السحر بمعنى أنه شديد الخفاء. وفي التهذيب وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، هذا معنى آخر. الأول لوحظ فيه الخفاء، كل شيء خفي سببه، كذلك الصرف يطلق عليه بأنه سحر. وفي التهذيب وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، فكأن الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق، يعني أظهره، وخيل الشيء على غير حقيقته، فقد سحر الشيء عن وجهه، أي صرفه عن وجهه. وقيل إن العرب إنما سمت السحر سحرا لأنه يزيل الصحة إلى المرض، وهذا معنى الصرف، يزيل الصحة إلى المرض. وإنما يقال سحره، أي أزاله عن البغض إلى الحب. إذن له ملحظان، الملحظ الأول ما خفي سببه ودقة، وهذا هو الذي اشتهر عند أهل العلم. الثاني فيه معنى الصرف، فيه معنى الصرف، يكون محبا يصرف إلى البغض، والعكس بالعكس، يكون مبغضا فيصرفه الى المحبه ونحو ذلك. واما السحر في الاصطلاح قال الشيخ الامير رحمه الله تعالى في الاضواء: فلا يمكن حده بحد جامع مانع، لان من شروط الحد ان يكون جامعا مانعا، الجامع المانع حد الحد او ذو انعكاس انتشى وطرد. حينئذ لما كان الامر كذلك تعسر وتعذر ان يحد السحر. لماذا؟ لان السحر له انواع لا تنتهي، لانه عباده الشياطين واستعانه بالشياطين، والشياطين تتفنن وتتنوع مع معبوديها، بمعنى انه لا يمكن ان تنضبط به بامر معين. فاذا كان كذلك حينئذ يتعذر حده لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها. هكذا قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في الأضواء. ومن هنا اختلفت عبارات علماء في حده اختلافا متباينا، ولكن لا بد من ذكر شيء مما يتعلق به معنى السحر من باب معرفة ما يدخل تحت اللفظ. قال ابن قدامة في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان. إذن هو عزائم ورقى وعقد، متقاربة المعنى، تؤثر، إذن لها تأثير، وهذا ما سيأتي في بيانه، تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل. السحر له تأثير، وهذا بإجماع السلف له تأثير، فحينئذ قد يجعل الصحيحة مريضة، لكن بإذن الله تعالى ليس مطلقا، وكذلك قد يجعل الزوج محبا مبغضا، لكن بتأثير الله عز وجل. إذن له تأثير، بل قد يقتل، يصل إلى القتل. ولذلك اختلف أهل العلم هل يقتل من قتل بالسحر أو لا، لأن هذه المسائل مسائل خفية، يعني قد لا يدرى بأن هذا سحر أو نحو ذلك، وقد يتهم وقد يدعي أنه قتله بسحر وليس الأمر كذلك. وإذا ادعى الناس بأن هذا قد قتله بسحر، حينئذ الدعاوى لا تنتهي، ولذلك تجد ما تجد من الناس يقول طلق من أجل السحر. ما تضبط الباب هذا، لو فتح الباب أن كل من ادعى أنه طلق زوجته وهو مسحور، حينئذ الباب لا ينتهي ولا يغلق، إذ كل أحد يدعي أنه مسحور، وكل ما أصاب شخصا أمر ما قال إما عين وإما السحر، كما هو الشأن في الناس. لو نام أطال في نوم قال هذه عين، أصابتني عين. وإذا حصل خلاف مع زوجته وكانت العلاقة حميدة، حين قال أصبنا بعين أو بالسحر، وإذا طلق قال هذا بسبب العين والسحر. إذن الباب لا يغلق، وإذا كان أمر كذلك فلا يقبل، لا يقبل دعوى أنه طلق به بسحر. قال هنا: تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. انظر هنا زاد، وهو الصواب كما سيأتي في كلام المازري، أنه لا يعين السحر بما جاء النص به في آية البقرة، فرقون به بين المرء وزوجه. قال بعض أهل العلم: السحر ليس إلا نوع واحد، وهو التفرقة بين المرء وزوجه، لأن الله تعالى نص على ذلك، والصواب لا، كما قال ابن قدامة هنا: فيمرض ولم يأتي به النص، ويقتل ولم يرد به النص. ولذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم بغير التفرقة بين المرء وزوجه، فدل ذلك على أن تخصيص بعض أهل العلم بأن السحر ليس إلا نوعا واحدا فقط، قل هذا فيه ضعف، بل هو مردود. إذن تؤثر هذه العزائم والرقى والعقد، الله أعلم بحاله كيف يصنع بها الساحر، أو يعقد وينفث فيها بأسماء الشياطين ونحو ذلك، لكن حقيقتها لا يمكن تصورها إلا من تعلم السحر، ونحن وأنتم ما تعلمنا هذا السحر، كفانا الله وإياكم شره. قال: تؤثر في القلوب والأبدان، إذن لها تأثير حسي، وله حقيقة حسية يشعر بها المسحور، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه، وله تعاريف أخرى. حينئذ النظر يكون في مجموع هذه التعاريف أنها تصور لك أنواعا من السحر، فكل من أهل العلم ممن عرف السحر إنما ذكر نوعا من أنواعه، فبمجموعها إذا جمعتها حينئذ تتصور أفرادا من أنواع السحر. ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب ما جاء في السحر أردفه بباب بذكر شيء من أنواعه، إذن هي أنواع ولا بد من الوقوف على بعضها من أجل الحكم على الشخص بكونه هل أتى سحرا أم لا. قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان، السحر يطلق على معان، أحدها ما لطف ودق، ومنه سحرت الصبي خادعته واستملتهم، وكل من استمال شيئا فقد سحره، ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس، ومنه قول الأطباء الطبيعة ساحرة، ومنه قول تعالى بل نحن قوم مسحورون أي مصروفون عن المعرفة، ومنه حديث إن من البيان للسحر. هذا ليس بمكفر، صحيح؟ هذا النوع ليس بمكفر. لماذا؟ لأنه ليس فيه حقيقة الشرك، والمراد بالسحر الذي يعتبر كفرا وانسلاخا من الدين هو ما اشتمل على معنى الشرك بالله تعالى. فمتى ما وجد فيه الاستعانة بالشياطين أو وجد فيه تحقق صرف العبادة لهذه الشياطين فقد تحقق الشرك بالله، حينئذ سمي هذا ناقضا من نواقض الإسلام. فهذا النوع سمي سحرا لكنه لا يعتبر من المكفرات. الثاني ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، خداع وتخيلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله تعالى سحروا أعين الناس، ومن هنا سموا موسى ساحرا، وهذا إذا كان المراد به هذا النوع فقط حينئذ قد يقال بأنه محرم، لكن لا يصل إلى حد الكفر والشرك، لأنه لم يقع في حقيقة الشرك، يعني عنده خفة ما يسمى به البهلوان الآن، هذا يستعمل يده، يستعمل جسمه، يستعمل ينط ويقفز إلى آخره، يظن الظن أنه يفعل أشياء لا يفعلها بشر، وهو كذلك في ظاهره، حينئذ نقول هذا قد فعل أمورا ليست هي بسحر، بمعنى أنه لو سمي سحرا في لسان العرب لكنه ليس بالسحر الذي جاء الشرع بكفر فاعله. ولذلك السحر في الشرع له حقيقة معينة لا يطلق على جهة الإطلاق فيشمل جميع الأنواع التي ذكرها أهل اللغة. ولذلك لا خلاف في الشرع أن الساحر كافر، لأن أراد به ماذا؟ أراد به ما حصل فيه الشرك. وأما السحر إذا أطلق على غير ذلك حينئذ ليس هو مراد الشرع، فنحدد مراد الشرع بالنظر في الآيات والأحاديث بأن الشرع قد جعل للساحر معنى وجعل للسحر معنى، فالمراد به إذا أطلق السحر في الشرع ورتب عليه الحكم ليس ثم إلا نوع واحد وهو ما يتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى. فإذا قال بعض أهل العلم كما سيأتي السحر هل هو كفر أم لا، فيه تفصيل، إن كان يستخدم ما يستخدمه من خفة يده ونحو ذلك والأبخرة فليس بكفر، وإلا فهو كفر استعان بالشياطين، هذا التفصيل ليس لم يرده الشارع، وإنما الشرع أطلق السحر بمعنى خاص، فإذا أطلق فليس ثم قول آخر البتة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد يستعين، قال الراغب في النوع الثاني، وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المسمى المغناطيس ونحو ذلك، قد يستعين ببعض الأشياء، حينئذ نقول هذا النوع يسمى في اللغة سحرا. لماذا؟ لأنه قد فعل أمرا فيه نوع من الصرف أو من الخفة أو نحو ذلك، يعني تحقق فيه المعنى اللغوي، لكن هل هو المراد شرعا؟ الجواب لا. قال الثالث ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هذا المعنى هو المراد شرعا. فإذا بين الشارع أن هذا كفر وأن حد الساحر القتل حينئذ ليس ثم إلا هذا المعنى، فلا يدخل تحته أي معنى آخر. لماذا؟ لأننا كما قررنا سابقا أن النظر يكون في مراد المتكلم ليس النظر في لفظ المتكلم فحسب، فرق بين النظرين. النظر في مراد المتكلم يكون بجمع النصوص، فإذا أطلق الصلاة أراد به العبادة المخصوصة، فلا نأتي بكل لفظ هل أراد به المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي، وإنما نحمله مباشرة على المعنى الشرعي إلا إذا دل الدليل على أنه أراد به المعنى اللغوي، حينئذ نرجع إلى المعنى اللغوي. كذلك السحر إذا أطلق في الشرع انصرف إلى هذا المعنى، وإذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا قلنا ليس المراد به هذا، لأنه لم يبين أو لم يرتب عليه حكم لا من حيث الوصف ولا من حيث الفاعل، فلم يقل هذا كفر ولم يقل هذا الساحر كافرا، وإنما قال إن من البيان للسحر فأطلق، حينئذ نرجع إلى المعنى اللغوي. وأما ما عدا ذلك فالأصل فيه المعنى الشرعي. إذن المعنى الثالث الذي ذكره الراغب هنا الأصفهاني ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، إذن معاونة الشياطين بضرب من التقرب لتقرب إليهم بماذا؟ بماذا؟ بأصناف وصنوف وأنواع من العبادة يذبح لهم من دون الله تعالى، حينئذ نقول هذا تقرب إليهم، يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا. إذن السحر لا يكون إلا شركا، وليس في الوجود ساحر حكم الله تعالى عليه إلا وهو يستعين بالشياطين بل ويتقرب إلى الشياطين، فليس عندنا ساحر لا يتقرب إلى الشياطين. فإن قيل المعنى الأول والثاني قلنا هذا ليس مراد الشارع، وإنما الشارع يتكلم عن أحكامه هو جل وعلا. الرابع ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم. قال ابن حزم ومنه ما يوجد من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب فينفع إمساكه من لدغة العقرب، وقد يجمع بعضهم بين الأمرين. إذن هذا النوع الثاني يتعلق بعباد الكواكب، فإذا كان قد اشتمل على الشرك حينئذ حكم عليه بالشرك، وإذا لم يكن كذلك حينئذ لا يكون كذلك. قال وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب فيكون ذلك أقوى بزعمهم، وهذا لا شك أنه شرك. ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويراد به فعل الساحر، والآلة تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقى والنفث في العقد، وتارة تكون بالمحسوسات كما لو نفث في شعر للمسحور مثلا. حينئذ هنا قد جمع بين الأمرين، بين أمرين، حينئذ قد أخذ أمرا محسوسا وقد نفث في أمر، فيكون حينئذ النفث معنويا لأن قراءته وتمتمته هذه أمر معنوي ليس بأمر حسي، لأن الألفاظ من قبيل المعقولات. فإذا كان كذلك فالآلة قد تكون محسوسة وقد تكون معنوية. قال هنا وتارة تكون بالمحسوسات كتصوير الصورة على صورة المسحور، وتارة يجمع أو وتارة بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهو أبلغ. إذن قد يكون بالمعنى وقد يكون بشيء حسيين. المراد هنا أن السحر قد يطلق على فعل الفاعل وقد يطلق على الآلة التي تكون بها السحر. واختلف العلماء في السحر هل هو حقيقة أو هو تخيل لا حقيقة له. هذه المسألة تذكر هكذا على جهة التخيير وعلى جهة وجود الخلاف بين أهل العلم، وهذا كما ذكرنا سابقا إنما ينظر فيه باعتبار المخالف المتأخر. فالنظر حينئذ في هذه المسألة هل السحر له حقيقة بمعنى أنه يمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين فيقلب المحبة بغضا والبغض محبة، هذا تأثير حسي وله حقيقة، أم أنه مجرد تخيل يرى شيئا على أنه كذا وفي الحقيقة ليس كذلك. هذا بإجماع السلف أن الخلاف ليس بموجود، بل السحر يكون تخييلا ويكون حقيقة، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولكن لما جاءت المعتزلة وسيأتي سبب إنكارهم جعلوا وزعموا أن السحر لا يكون إلا تخييلا فحسب. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ هل ينبغي ذكر خلاف المعتزلة أو أننا نجعل المسألة إجماعية الحق الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم أن يذكر الإجماع هنا في مثل هذه المسائل. وإذا أراد بسط ما عليه المتأخرون فلا بأس أن يقول ما عليه المتأخرون من ذكر الخلاف نحو ذلك، وجرى على ذلك كثير من أهل العلم يذكرون المسألة على أنها خلافية بين المعتزلة أو غيرهم، وهذا فيه نظر، لأن المعتزلة في مثل هذه النصوص الشرعية أو المجمع عليه لا عبرة به، لا يلتفت إليه، ليس من أهل العلم، وإذا كانوا كذلك فلا عبرة بخلافه، إنما العبرة بخلاف من ثبت علمه عقيدته الصحيحة وكذلك استناده إلى متابعة آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وأما من خالف بتقديم المعقول على المنقول ولم يلتفت إلى الشرع بل نظر إلى المعقولات فحسب وجعلها حاكمة على الشرعيات فهذا لا يلتفت إليه البتة وليس من أهل العلم، فخلافه حينئذ لا يعتبر خلافا له محل من النظر. فإذا كان كذلك فالمعتزلة ومن تبع المعتزلة كما روي عن أبي حنيفة لا عبرة بهذا الخلاف. لماذا؟ لأننا نقول المسألة إجماعية، أن السحر على نوعين، قد يكون تخيلا وقد يكون له حقيقة، هذا خذه هكذا إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن الذي جرى في كتب أهل العلم أنهم يقولون اختلف العلماء في السحر هل له حقيقة أو هو تخيل لا حقيقة له. قال ابن هبيرة أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا حقيقة له، وهو مذهب المعتزلة أنه خداع لا أصل له ولا حقيقة، هذا مذهب من المعتزلة وتبعهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى. لكن كما ذكرنا سابقا أن أقوال الرجال مهما كان القائل من أهل العلم الكبار إذا لم يكن قولهم مستندا إلى كتاب أو سنة فلا عبرة بهذا القول، ولا نقول لا عبرة بالشخص وإنما له مكانته وكذلك وزنه العلمي، ولكن أما قوله فهذا يعرض على الكتاب والسنة، فإن كان باطلا رد عليه ولا ينبغي أن يتحرز في ذلك، لأننا كما ذكرنا الميزان هو الشرع، والميزان في معرفة الوفاق والخلاف هو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دون ما سواهم. إذن قول أجمعوا على ما أن الصلاح بن هبيرة الإجماع المراد به الأربعة، يعني ماذا؟ النظر في كلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإذا اتفقوا قال أجمعوا، وإذا اختلف أو خرج منهم واحد قال أجمعوا إلا فلان، ولا يظن أنه أراد به إجماع الصحابة، هذا مجرد الصلاح، وجعل الأربعة حكما على الناس بما يتعلق به بالإجماع ونحوه. وهذا كذا خلاف التأصيل العلمي، أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له، وهو مذهب المعتزلة أنه خداع لا أصل له ولا حقيقة. قال الشيخ الأمين شنقيطي في أضواء البيان: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يدل على أن السحر الذي جاء به سحرة فرعون تخيل لا حقيقة له في نفس الأمر، يعني قال السحر أعين الناس إذا رأوا شيئا ما وليس هو في حقيقته وإنما هو مجرد تخيل. قال: وهذا الذي دلت عليه آية طه، هذه دلت عليه آية الأعراف وهي قوله تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس، لأن قوله سحروا أعين الناس يدل على أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرا لا حقيقة له، وهو كذلك قد جاء به الشرع، حينئذ نقول ماذا؟ ما جاء به الشرع، فالأصل أن نقول سمعنا وطعنا، فإذا جاء الشرع بأن من السحر ما هو تخييل قلنا من السحر ما هو تخييل. وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة لهم، والقول بأن المعتزلة احتجوا بهذه الآية في النفس منه شيء، لأن المعتزلة إنما احتجوا بما يتعلق بإثبات المعجزة، قالوا إذا جعلنا المعجزة هي ماذا؟ هي التأثير، المعجزة تقتضي ماذا؟ تقتضي التأثير، فإذا كان كذلك فكل من جاء وأثر في العادات وقلب المألوفات حينئذ لا يكون إلا نبيا إذا صحب ذلك دعوى التحدي. قالوا: فلو قلنا بأن الساحر كذلك يؤثر فقد جعلناه يلتبس بشأن النبي، فلذلك أنكروا السحر، قالوا لا تأثير له ولا يقلب الحقائق ولا حقيقة له، لأن بذلك قد التبس الأمر أو قد يلتبس الأمر مع ماذا؟ مع الأنبياء. ومر معنا في الوسطية أنهم قد أنكروا كرامات الأولياء بناء على هذا، أننا لو أثبتنا كرامات الأولياء وأثبتنا السحر حينئذ التبس هؤلاء به بالأنبياء، وهذا من حماقتهم كما ذكرنا. لماذا؟ لأن النبي يدعي النبوة، حينئذ إذا كان كذلك فجمع بين أمرين، وهذا الساحر كافر يعبد غير الله عز وجل، فكيف يلتبس بالنبي؟ وكذلك الكرامة لا تكون إلا من ولي مؤمن تقي لا يدعي النبوة، حينئذ إذا لم يدعي النبوة فقد انفرد عن الأنبياء، والأنبياء يدعون مع معجزاتهم وآياتهم وبراهين ماذا؟ النبوة. إذن ثم فرق بدهي يدرك بالعقل، النبي يأتي بما يقلب المألوفات ويؤثر فيها مع كونه يدعي النبوة أنه مرسل من عند الله عز وجل، والولي هذا تقي يتقرب إلى الله عز وجل، هل يفتري على الله كذبا بأن الله تعالى أوحى إليه ولم يوحى إليه شيئا؟ هذا ولي، هذا ليس بولي، هذا شيطان. فإذا كان كذلك إذا ادعاه حينئذ نكذبهم فلا يكون وليا، فلا تكون كرامة، كذلك الساحر وكافر، إذن لا يلتبس الأمر. فقول الشيخ هنا بهاتين الآيتين احتج المعتزلة، الذي يظهر المعتزلة لا يحتجون بالقرآن في مثل هذه المسائل، لا سيما فيما يتعلق به المعتقد وما يتعلق بإثبات النبوات ونحو ذلك. قال: ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له. ثم قال رحمه الله تعالى: والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين، بل هو إجماع، لكنه راعى من قلد المعتزلة وذهب مذهبهم، وهذا كما ذكرنا لا عبرة به، إذا أردنا إحقاق الحق فنرجع حينئذ من زمن الصحابة إلى من بعدهم. هذا القول الذي قال به المعتزلة أو تبعهم فلان أو فلان من الأئمة، هل قال به أحد الصحابة؟ الجواب لا. فإذا لم يقل به أحد الصحابة حينئذ أخذوا بظاهر القرآن، والقرآن قد جعل من السحر ما هو تخيل وتخييلا، وجعل من السحر ما هو حقيقة، إذن أجمع الصحابة على ذلك، حينئذ نستمسك بهذا الإجماع ونرد على المعتزلة ومن نحى منحاهم بأن المسألة إجماعية، وبأنه ليس لكم سلف إلا المعتزلة وبئس السلف. فإذا كان كذلك حينئذ نقول نرجع إلى إجماع الصحابة على ذلك. فقوله هو التحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين، بل هو إجماع أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخييل لا حقيقة له. ومما يدل على أن منه ما له حقيقة قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين الرجل وامرأته. قال يفرقون بين المرء وزوجه، ولا شك أنهم أنهما يكونان متآلفين ثم تحصل البغضاء، وهي شيء موجود، فيحصل التفرقة بالأبدان كما تفرقت به بالقلوب، إذن شيء موجود ليس خيال، الكل منهما يشعر بذلك، المرأة تبغض زوجها والزوج يبغض زوجته، فدل ذلك على أنه موجود، إذن ليس كذلك؟ حينئذ يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا السحر حقيقي وليس بخيال، تتخيل المرأة أنها تبغض زوجها هذا لا يتأتى، فدل ذلك على أن من السحر ما هو حقيقة. قال: فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين الرجل وامرأته. قال: وقد عبر الله عنه بما الموصولة ويتعلمون منهما ما يفرقون، أي الذي، وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي، هكذا فسره رحمه الله تعالى، وكذلك أن ما الموصولة إنما تصدق على شيء موجود وشيء له حقيقة. قال: ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. فلولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه، لو كان شيئا تخييلا فحسب لما كان فيه مضرة على البدن، لأن المراد بكونه لا حقيقة له بمعنى أنه لا يؤثر في البدن. ولا شك أن هذا كما سيأتي من كلام ابن القيم، أن من عرف السحر وعرف من ابتلي بالسحر حينئذ عرف أن له تأثير في البدن، ولا ينكره إلا مكابر، لكن ومع ذلك الله عز وجل أمر بماذا؟ أمر بالاستعاذة منه. يستعيذ من شيء هو تخييل لا وجود له، أم يستعيذ من شيء موجود يشعر به ويحس به؟ لا شك أن المراد به الثاني، وقوله من شر النفاثات في العقد يدل على ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن السحر أنواع، منها ما هو أمر له حقيقة، ومنها ما هو تخييل لا حقيقة له. قال: وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له حقيقة والآيات الدالة على أنه خيال. عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له حقيقة والآيات الدالة على أنه خيال، فنؤمن بهذا ونؤمن بهذا، ولا نقول بأنه خيال ونؤول ونحرف الآيات الدالة على أنه حقيقة. فيصدق حينئذ قوله جل وعلا: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بل المسلم والناصح لنفسه من طلاب الحق يعتني بالدليل الذي يستدل به على غيره، وكذلك يعتني بالدليل الذي يستدل به خصمه عليه، فلا يفرق بينهما من حيث التأمل والتدبر، ومن حيث طلب ما قاله أهل العلم في الأدلة، لا يكتفي بدليل يتمعن فيه ويتدبر ويجمع عليه من الأقوال ما يجمع، ثم الأقوال الأخرى وأدلتها لتكون مهجورة، تقول لا هذا ليس من صنيع طلاب الحق. وإنما لا يفرقون بين آية وآية في الاستدلال ووجوب العمل بها، كما أنهم لا يفرقون بين حديث وحديث في تفهمه وتدبره. ومما يدل أيضا على أن له حقيقة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وهذا جاء في الصحيحين وهو ثابت، ما أنكره إلا أهل البدع. وهذا القول هو قول أهل السنة والجماعة، أن السحر نوعان، منه ما هو تخييل ومنه ما هو حقيقة، والفرق بينهما أن ما له حقيقة يؤثر في البدن تأثيرا، يمرض المسحور، وكذلك قد يقتله، وقد يفرق بينه وبين زوجته فيبغض ويحب إلى آخره، فله حقيقة له وجود، بخلاف من يقول إنه تخييل وهو كذلك، لكنه نوع وليس كل السحر، بمعنى أنه لا وجود له وإنما يخيل إلى العين فقط، بأنه خرج وهو لم يخرج، بأنه دخل وهو لم يدخل. إذن الحاصل أن السحر ينقسم إلى قسمين: حقيقي وهو عبارة عن عمل يؤثر في الأبدان أو في القلوب، منه ما يقتل ومنه ما يمرض كما قال ابن قدامة وغيره، والثاني التخييلي وهو ما يؤثر في الأبصار والأنظار، فترى الشيء على خلاف ما هو عليه، وأما حقيقته فليس الأمر كذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد دل قوله من شر النفاثات في العقد وحديث عائشة المذكور على تأثير السحر، يعني حديث عائشة الذي هو في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، دل على تأثير السحر وأن له حقيقة. وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، يعني لم ينسبوا إلى أحد من أهل العلم، وإنما نسبوا إلى المعتزلة، والمعتزلة كما ذكرت لكم سابقا لا عبرة بهم في خلاف ولا وفاق، وإنما العبرة بأمة السنة فحسب. وقالوا إنه لا تأثير للسحر البتة، لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد، قالوا: وإنما ذلك تخيل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك. قال: وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء. والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وحبا وبغضا وتزينا وغير ذلك من الآثار موجود تعرف عامة الناس، وكثير منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به منه، وهو كذلك. فنقل ماذا؟ اتفاق الفقهاء وأهل الحديث والمفسرين. وهذا الصنيع رحمه الله تعالى أحسن من صنيع الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، حيث حكى ذلك عن أهل التحقيق وأن أكثر أهل التفسير على ذلك. والصواب أنه محل إجماع، لم ينكر حقيقة السحر إلى البدع إلا أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة، فلا عبرة بهم كما ذكرنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وهذا الذي سار عليه الشيخ الأمين هو ما سار عليه كثير من العلم، كالنووي وكذلك ابن حجر وغيره، لكن من جعل نصب عينيه السلف وجعل العلامة الصدق في إثبات الخلاف وعدمه هم الصحابة رضي الله تعالى عنه، لم تلتبس عليه هذه الأمور وجعل المسألة إجماعية وليس به خلاف البتة، إذ حصل لبس عند كثير من المتأخرين حتى من الأعلام أعلام الهدى، حصل لبس عنده بسبب ما شاع من كثرة الخلاف وحكاية الخلاف، حتى التبس على بعض فيما يتعلق بمسائل الصفات وتحريفها، أن مسألة فيها خلاف وأن مسألة فيها نزاع وأنه لم يحصل اتفاق إلى آخره، وهذا لا شك أنه ضلال أده إلى ذلك النظر إلى حكاية الخلاف، وليس كل حكاية خلاف يكون حينئذ موافقا للصواب. قال النووي، هذا حكاه ابن حجر في الفتح، قال النووي: والصحيح أن له حقيقة، وبه قطع الجمهور. انظر علم ابن القيم رحمه الله تعالى ونفس ابن القيم ونفس النووي رحمه الله تعالى مع جلالته رحمه الله تعالى، إلا أنه لم يكن بمحقق لمذهب السلف فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ولذلك قد وقع فيما وقع فيه. والنووي رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات يعتبر مفوضا، بل هو مفوض جلدا، بمعنى أنه يرى مذهب المفوضة، وكثيرا ما يأتي في شرح مسلم وغيره بأن هذه نثبتها لفظا ونكل معناها إلى الله عز وجل، بل قد يعتب على من يحرف، وقد يذكر في بعض المواضع أنك مخير بين أمرين: إما أنك تؤول كما هو طريقة الخلف البدع ويسمى تأويلا وهو تحريف في حقيقته، وإما أنك تثبت لفظا وتكل معناه إلى الله عز وجل وهو تورع وذهب هذا المذهب، وكلا المذهبين ضلال مبين، بل من حرف وأثبت معنى أقرب إلى الصواب إن تنزلنا بكونه قريبا من الصواب ممن ادعى بأنها مجرد ألفاظ لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يدندن بألفاظ لا يحسنها، وكذلك نقل ونزل جبريل عليه السلام بألفاظ لا يدري ما هي، هذا باطل لا شك فيه. والمراد هنا أن نفس النووي ليس كنفس ابن قيم رحمه الله تعالى، لأن نفس النووي قد تأثر بما عليه الخلف من أهل البدع ونحوهم، وكان في القديم من نظر في العلم وتربى على أيدي أهل العلم يربى على التقليد، وهذا من مذام التقليد وانحرافه أنه يربى على التقليد وأن يجعل له أنصابا، هذه الأنصاب يتبعها حيث سارت فلا يخرج عنها البتاء، وهذا ليس من حسن صنيع المعلم أن يربي التلميذ والطالب على أن يقلد، بل يجب أن يربيه على أمرين: الاتباع وحسن الاتباع، ثم احترام أهل العلم وتقديرهم، ولا تعارض بين الأمرين البتة. فيجب على طالب العلم أن يجعل نصب عينيه الحق، وأن ميزان هذا الحق هو الصحابة، لابد أن يحفظ هذه العبارة ولابد أن يكررها ولابد أن تكرر عليه ولا يمل منها، أن الصحابة هم الميزان في معرفة الوفاق والخلاف، فإذا جاءت بك مسألة تبحثها فابحث عن الصحابة وعن قائل بهذا القول، فإن لم يكن حينئذ مباشرة ادع الإجماع على ذلك ولا تخف، وإذا كان كذلك فحينئذ كل من جاء متأخرا وحكى خلافا في مسائل قد أجمع عليه الصحابة ولم يعلم لهم خلاف في ذاك الزمان، حينئذ هذا خلاف لا حظ له من النظر مع احترامنا وتقديرنا لأهل العلم. ذكرت لكم أن المعلم يجب أن يربي تلميذه على التحرر من التقليد، وهذا لا يلزم منه أن الطالب أن يتحرر بمعنى أنه لا يقلد وبمعنى أنه مباشرة يذهب إلى النصوص ويفتري على الله كذبا ويدعي التحرر وعدم التقليد، لا، يجب عليه أن يأخذ بقول عالم حتى يتمكن من النظر، فإذا تمكن من النظر وقد تمكن من الوقت فلا يجوز حينئذ له أن يقلد ولو كان شيخا له، ولكن قبل ذلك يجب عليه شرعا أن يقلد شيخه في قوله حتى يتمكن. وأما أن طالب العلم ينجعص مباشرة منذ أن يسمع مثل هذا الكلام ويكون في قلبه كأنه بلغ مبلغ شيخه أو الأئمة ثم ينظر نظرا مستقلا، ليس هذا المراد، وجعل هذه الآفة التي قد توجد عند بعض طلبة العلم من كون يتصدى للفتوى ويتصدى للتعليم وهو لم يكن بعد أهلا جعلت بعض أهل العلم يمسكون عن حث طلاب العلم عن أن يكونوا متابعين للسلف وألا يكونوا مقلدين، لأنه ترتب عليه مفسدة. والصواب أنه يذكر الأمران، ومن جنى جنى على نفسه ولا يجني على الحق، فليتق الله عز وجل طالب العلم، ولا يحل له أن يفتري على الله كذبا، لأن من تكلم بالشرع ورجح قولا وليس أهلا للترجيح فهو داخل في قوله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا قد قفى ما ليس له به علم، فانتبه يا طالب العلم. ولذلك هنا النووي رحمه الله تعالى قال فيما نقله عنه الحافظ والصحيح أن له حقيقة، يعني كأن المسألة خلافية، والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. إذن هذا حكاية للصحة من قبل النووي رحمه الله تعالى، حكاها حافظ بن حجر في الفتح. قال الحافظ لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا، هذه مسألة أخرى، بمعنى أننا إذا قلنا بأن له حقيقة قد يمرض وقد يقتل ولا إشكال فيه، لكن هل يقلب الجدار حمارا مثلا، هل يقلب الأعيان، هذه مسألة وقع فيها نزاع، بمعنى أن الواقع لم يكن كذلك، فإن حصل فهو تخيين، ولكن الله عز وجل قادر على أن يأذن للساحر بأن يقلب حقائق الأشياء. هذه الجزئية قد وقع فيها نزاع عند بعض أهل العلم، لماذا؟ لأنه لا شك أن البغض أمر معنوي وهو ممكن التسلط على قلب العبد، وكذلك المحبة، وكذلك التفرقة بين الزوجين، وكذلك المرض، وكذلك القتل، فهي مدركة والعقل لا يمنع منها، لكن هل الساحر له قدرة أن يقلب الجماد الحجر مثلا يجعله شجرة، وأن يجعل الشجرة آدميا، وأن يجعل الآدم حجرا، وأن يجعل الجدار حمارا، هل يستطيع أو لا يستطيع؟ هذه مسألة وقع فيها النزاع، وهذا الذي حكاه ابن حجر رحمه الله تعالى، لكنه ليس هو الخلاف مع المعتزلة. المعتزلة ينفون التأثير مطلقا دون تفصيل، وأما بعض أهل العلم فقد أثبت التأثير وأن له حقيقة، لكن في جزئية قلب الجمادات مثلا إلى أعيان أخرى هذه نازعة فيها. قال لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا، فمن قال إنه تخييل فقط منع ذلك، فمن قال إنه تخييل فقط منع ذلك، ومن قال إن له حقيقة اختلفوا. رأيتم الخلاف هكذا، من قال إنه حقيقة اختلفوا، إذن خلاف هذا ليس مع المعتزلة، لأن المعتزلة ينفون الحقائق مطلقا، وأما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا أن السحر له حقيقة، لكن هل يصل تأثير الساحر إلى قلب الجمادات والأعيان إلى أعيان أخرى؟ قال ابن حجر ومن قال إن له حقيقة اختلفوا، هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض كما ذكرت في الأمثلة السابقة، أو ينتهي إلى الإحالة، إحالة الشيء الجماد إلى شيء آخر بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأول، أنه يكون نوعا من الأمراض، بمعنى أنه لا تأثير له في قلب الحقائق، فلا يجعل الشجرة حيوانا ولا الحيوان حجرا. وذهب الطائفة قليلة إلى الثاني، قال فإن كان بالنظر، يعني في النفي، فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم، وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف، فإن كثيرا ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه، بمعنى أنه إذا كان المراد نسبة الشيء وإضافته إلى الله عز وجل فهو مسلم، الله عز وجل قادر على أن يجعل الساحر ابتلاء للعباد، أن يجعل الساحر يقلب ماذا الحجر حيوانا، وهو قادر، كما أذن له كونا بأن يقلب المحبة بغضا فهو قادر على أن يجعله يقلب الجدار حجر ألا الجدار ماذا حيوانا، ولكن هل وقع هذا بالفعل أم لا؟ قال كثير ممن يدعي السحر لا ولن يقيم البرهان على ذلك، وإنما هو مجرد دعوة. إذن هذا مرده إلى الواقع، فإن رأيت ساحرا ولم يخيل لك بأن جعل الحجر حيوانا حينئذ قل لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن الشارع أطلق بمعنى أنه أثبت السحر وأثبت مجمل أو مطلق تأثير السحر ولم يفصل بين حال وحال. فإذا كان كذلك فالأصل إن ادعى الساحر أنه يقلب الأعيان وقد أدرك بالحس فلا مانع منه، ويكون الذي أذن له بقلب البغض محبة والعكس هو الذي أذن له بقلب الحجر حيوانا ولا إشكال فيه. والعلة والحكمة في ذاك الأول الذي سلمنا به وهو قلب المحبة ونحوها هو العلة بعينها في الثاني، لكن هل وقع في الواقع كذلك؟ يقول ابن الحجر رحمه الله تعالى لم يقع. حينئذ يكون النظر في من يتابع وينظر في أحوال السحرة ونحوهم. ولذلك قال فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم، يعني أنه يكون وهو كذلك، لأن الإذن هنا هو إذن كوني. وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف، فإن كثيرا ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه، هكذا وهو كذلك، إن أثبت حينئذ يأتي به، وإلا فنبقى على أنه ممكن عقلا ولا مانع منه شرعا. إذن لو قال قائل هل الشرع يمنع أن يكون الساحر يقلب الحجر حيوانا؟ الجواب لا. دليل على ذلك أن الآيات التي تضمنت معنى السحر جاءت مطلقة، وأن الساحر له تأثير، وأن الله تعالى يأذن له بما لم يأذن لغيره، فدل ذلك على أن متعلق الإذن هو الكون، لأنه ليس مرضيا ومحبوبا لله عز وجل. فإذا كان كذلك فالله قادر على أن يأذن فيقلب حينئذ الحجر حيوانا. ونقل الخطابي أن قوما أنكروا السحر مطلقا وكأنه عن القائلين بأنه تخيل فقط، وإلا فهي مكابرة، يعني إنكار السحر مطلقا هذه مكابرة. قيل، وهذا ما أشرت إليه سابقا، أن السحر محصور في نوع واحد، في نوع واحد، وهو ماذا؟ ما جاء في قوله تعالى يفرقون به بين المرء وزوجه، وما عداه ليس هناك سحر، ليس السحر إلا هذا. كذلك نقول هذا وإن جاء النص به من حيث إثبات فرد من أفراد السحر، إلا إن ذلك لا يقتضي تخصيصا. صحيح، إذا جاء نص بإثبات فرد من أفراد لفظ ما ولم يدل النص على أنه محصور في هذا النوع، حينئذ نقول جاءت النصوص الأخرى دالة على أن من السحر ما هو مغاير لما دل عليه النص الآخر. ولذلك القاعدة أن الحكم المرتب على اللفظ العام إن جاء مرتبا بعينه على لفظ خاص على فرد من أفراد العام أنه لا يقتضي تخصيصا. كذلك أكرم الطلاب وزيد من الطلاب وأكرم زيدا، قال أكرم الطلاب وقال بعده بيوم أكرم زيدا وهو من الطلاب، هل هذا تخصيص؟ الجواب لا، ليس بتخصيص. لماذا؟ لأن الحكم المرتب على اللفظ العام أكرم هو بعينه المرتب على الخاص، وحينئذ نقول هذا لا يقتضي تخصيصا، إنما يقتضي ماذا؟ زيادة اهتمام به بهذا الفرد. قيل لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله يفرقون به بين المرء وزوجه، لكون المقام مقام تهويل، فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره. نقول المقام مقام تهويل ليس من ألفاظ الحصر، إذا كان المقام مقام تهويل لما فعل وأنه شيء عظيم، هل معنى ذلك أنه لا يكون شيء عظيم آخر مثله؟ جواب لا. إذن كونه في مقام التهويل لا يقتضي أن يذكر جميع ما يمكن أن يدخل تحت اللفظ، وإنما ذكر ما حصل آنذاك، وهم لم يفعلوا إلا أمرا واحدا وهو التفرقة بين المرء وزوجه، ودل ذلك على أن غيره ليس بداخل تحت اللفظ المذكور، ولا يمنع أن يكون ثم أفراد أخرى لم يشملها النص. قال لكون المقام مقام تهوين، وهذا لا يقتضي التخصيص، فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره، جاز وقد ذكره في مواضع أخرى. قال المازري والصحيح من جهة العقل وكذلك من جهة الشرع، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم سحر بغير ما ذكر في الآية، قال المازني: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك. قال: والآية ليست نصا في منع الزيادة. الآية ليست نصا في منع الزيادة، وإنما تكون نصا في منع الزيادة متى؟ إذا جاءت بلفظ يدل على القصر والحصر. كذلك، ما هو القصر؟ ذكر الحكم، ها ذكر هكذا. الحصر ما هو؟ قصر الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. هل اللفظ الذي جاء في القرآن بهذا الاعتبار؟ جواب لا، وإنما ذكر فردا فقط ولا يقتضي التخصيص. قال: ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك. ثم قال: ظاهرة في ذلك، يعني في ماذا؟ في كونها تفيد التخصيص، فهو ليس كذلك، يعني لا يسلم له بذلك. ثم قال: والفرق بين السحر والمعجزة والكرام. هذا هو علة نفي المعتزلة لحقيقة السحر، وليس للتمسك بالآيات، وإلا لو كان التمسك بالآيات لجعلنا مسألة خلافية. لكن المعتزلة لا يؤمنون بكتاب ولا سنة في مقام المعتقد. كل أهل البدع الذين انحرفوا عن المسار فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالتوحيد، هؤلاء لا يلتفتون الكتاب والسنة، بمعنى أنهم لا يجعلون الكتاب والسنة حاكما عليهم، وإنما جعلوا ماذا؟ جعلوا العقل حاكما، فما دل عليه العقل أثبتوه ولو نفاه الشرع، وما نفاه العقل نفوه ولو أثبته الشرع، هكذا. ولذلك يختلفون في المسائل العقلية التي تثبت بالشرع والعقل، أو بالعقل دون الشرع، أو بالشرع دون العقل، على خلاف يطول عندهم. حينئذ لم يلتفتوا إلى الشرع، وإنما عقولهم هي المحكمة، وهذا شأنه خطير، لأن الله عز وجل بين في غير موضع أن من لم يحكم الشرع فليس من أهل الإسلام في شيء. وهذا ليست خاصة بحكام أو طواغيت، هي عامة حتى في العلم، حتى في أفراد الذي لا يحكم الشرع ولا يلتفت إلى الشرع، فإنما يلتفت إلى العادات والتقاليد ونحو ذلك، هذا شأنه خطير. قال هنا: والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد، يعني أقوال وأفعال يعانيها، يتلبس بها، يكررها مرة بعد مرة حتى يتم للساحر ما يريد، ثم النظر فيه هو باعتبار ماذا؟ باعتبار موافقته للشرع أو لا. هو من أبعد الناس عن تمسك به بالشريعة، ثم لا يدعي النبوة، ولو ادعى النبوة حينئذ لا يقبل منه، لأنه ليس بصالح. الذي يكون على صلاح في الظاهر والباطن ادعى النبوة وجاء بمعجزة أو آية وبرهان، حينئذ يقبل منه. وأما إذا كان فاسدا فاسقا يعبد الشياطين ويعبد طواغيت، حينئذ إذا ادعى النبوة لا يقبل منه. قالوا: والكرامة، نعم، والكرامة لا تحتاج إلى ذلك، بل إنما تقع غالبا اتفاقا، وهي فيها خرق العادة، يعني تؤثر في العادات المألوفة، حينئذ خرق العادة المألوفة، هذا باعتبار زمنه كما ذكرنا سابقا. قال: وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي. قال: ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق، يعني النظر يكون إلى ماذا؟ إلى شيئين، نظر إلى حال الشخص، لابد من معرفة من هو، فإذا كان كذلك، فإذا كان فاسقا فمهما أتى فليس بنبي قطعا، محل إجماع. فالسحر لا يظهر إلا من فاسق، والمراد بالفسق هنا أعم من الكفر. وأن الكرامة لا تظهر على فاسق، كرامة لا تظهر على فاسق، لماذا؟ لأن شرطها أن تكون أن يكون فاعلها أو صاحبها أو من تلبس بها من قول أو فعل أن يكون مؤمنا تقيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جمعوا بين الإيمان والتقوى، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، وإذا قرنت بالإيمان فالإيمان يزيد وينقص، فكذلك الولاية تزيد وتنقص، فكل موحد فهو من أولياء الله عز وجل ولو كان فاسقا، كذلك ولو كان فاسقا. لكن هل تظهر الكرامة عليه؟ قلنا فيما سبق تظهر على يد فاسق، وليس المراد بها التأييد له على أنه على هدى وضلال، وانما تكون في شان ماذا؟ في شان المخالفه، كما قد يقع على يد بعض اهل البدع في الجهاد في سبيل الله. يظن البعض انه كلما وقعت كرامه في الجهاد انها تدل على انهم اصحاب حق، لا، قد لا يكونوا اصحاب حق، وانما المراد ماذا؟ التأييد، كما مر معنا ونقلنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. قال هنا: ونقل النووي في زيادات الروضه عن المتولي نحو ذلك، قال: وينبغي ان يعتبر بحال من يقع الخارق منه، فان كان متمسكا بالشريعه متجنبا للموبقات فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامه، والا فهو سحر، لانه ينشا عن احد انواعه كاعانه الشياطين. قال مصنف رحمه الله تعالى الناظم هنا: والسحر حق وله تاثير. والسحر حق يعني متحقق وقوعه ووجوده، فهو ثابت وثبوته لا يحتاج الى منازعه، بل انكاره يعتبر مكابره، سننكر السحر كليا او انكر بعض انواعه. ولو لم يكن موجودا حقيقه لم ترد النواهي عنه في الشرع، لانه منهي عنه وهو من الكبائر، بل من اكبر الكبائر. اذا كيف ينهى عن شيء ولا حقيقة له، وإنما هو مجرد خيال؟ قل لا، فالنهي عنه يدل على أنه شيء، وهذا يدل على أن له حقيقة. قال: وورد كذلك الوعيد على فاعله، والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه، والاستعاذة منه أمرا وخبرا، وله تأثير يعني تأثير، فمنه ما يمرض، ومنه ما يقتل، ومنه ما يأخذ بالعقول، ومنه ما يأخذ بالأبصار، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، إلى غير ذلك من أنواع لا حصر لها ولا عد مما يفعله السحرة وممن يأتي السحرة. لكن بما قدره القدير، لكن هذا لئلا يظن الضال بأن السحر إذا كان حقا وإذا كان له تأثير، يظن الضال أنه يؤثر بذاته، وأن الساحر له قدرة واستطاعة ليست داخلة تحت قدرة الله تعالى ومشيئته، لا، وإنما هو سبب من الأسباب. فالسحر سبب، ومعلوم أن الأسباب قد تكون شرعية وقد لا تكون شرعية، والسحر من الأسباب غير الشرعية. إذن لا بد من اعتقاد أن السبب له تأثير، وإذا كان له تأثير حينئذ تأثيره من جهة من؟ من جهة الباري جل وعلا. فكل سبب سواء كان شرعيا أو كان محرما أو كان كفريا كهذا النوع، حينئذ نقول لن يقع تأثيره إلا بإذن الله عز وجل. فلا يظن الساحر ولا يظن من يأتي السحرة بأنهم يفعلون شيئا لا يكون في مقدور الله عز وجل ولم يأذن به الله عز وجل، لا. ولذلك استدرك المصنفون، قال: والسحر حق وله تأثير، لكن ليس مطلقا، بل لن يكون في الكون إلا ما أراده الله عز وجل، سواء كان ذلك يتعلق به جل وعلا أو يتعلق بالمخلوقين. ولذلك قال: لكن تأثيره ذلك إنما هو بما قدره القدير، لكن بما بالذي قدره القدير. القدير هذا فاعل قدره، أو اسم من أسمائه جل وعلا. بما قدره القدير سبحانه، أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يلقي الساحر ما ألقى. ولذا قال المصنف مفسرا لذلك: أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. لأنه مر معنا أن القدر وأن التقدير وأن الحكم وأن القضاء على نوعين، منه قضاء قدري كوني لا يشترط فيه ماذا؟ أن يكون محبوبا إلى الله عز وجل، أن يكون مرضيا عند الباري جل وعلا، بل يتعلق بالمحاب ويتعلق بما يبغضه الله عز وجل. وأما الشرعي فهو خاص بما أحبه الله عز وجل، فالأمر كوني وشرعي، والإرادة كونية وشرعية، والحكم كوني وشرعي، والقضاء كوني وشرعي. إذن قضى الله عز وجل في الكون بأن الساحر بنفسه وعقده يؤثر، هل هذا الإذن والقضاء من الباري جل وعلا يكون مرضيا عنده؟ الجواب لا. كما أذن بوجود الكفر على البسيطة وهو مبغوض عنده جل وعلا، وكم خلق سبحانه جل وعلا لحكمة خلق عددا لا حصر لهم من الكافرين وهو يبغضهم، وهو الخالق جل وعلا، وأذن لهم فيه بذلك. إذن الساحر من قبيل ماذا؟ من قبيل القضاء الكوني وليس من قبيل قضاء الشرعي. فلما قال لكن بما قدره القدير، لا يظن الظان أن التقدير هنا المراد به التقدير الشرعي يعني القضاء الشرعي، وإنما المراد به الكوني، لأنه لا يحبه جل وعلا ويرضاه، بل حكم عليه بكونه من الكفر وأن فاعله يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام، هذا إن كان في الأصل هو مسلم. قال أعني بذا التقدير في قوله بما قدره القدير ما قد قدره في الكون وشاءه، لا أنه أمر به في الشرعة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه المطهرة من ذلك وغيره، كما تقدم أن القضاء والأمر والحكم والإرادة كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي. فالكوني يشمل ما يرضاه الله عز وجل ويحبه شرعا وما لا يرضاه، هذا الكوني يشمل ما يرضاه وما لا يرضاه. فوجود الإسلام والمسلمين على البسيط أراده الله عز وجل، وجوده دل على أنه شاءه، لأن الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، فوجوده وخلقه دل على أنه أراده، وكونه موافقا لشرعه دل على أنه كذلك مراد ومراد شرعا. إذن تطابقت هنا عندنا الإرادتان. لكن إن وجد الكفر فحسب والسحر فحسب، حينئذ وجدت الإرادة الكونية وتخلفت الإرادة الشرعية، يعني لم يترتب عليها المراد. فالكوني يشمل ما يرضاه الله ويحبه شرعا وما لا يرضاه في الشرع ولا يحبه، والشرعي يختص بمرضاته سبحانه ومحابه. والمقصود هنا أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا. هل السحر ينفع؟ هو يقول هنا ماذا؟ ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا. هل السحر يراد به النفع؟ نعم قد يراد به النفع، صحيح أم لا؟ إذا أبغض الرجل زوجته ففعلت له سحرا فأحبها، ها صباح مساء، نفع أو لا؟ نفع باعتباره هي. إذن السحر قد يترتب عليه فساد، هو كله فساد، لكن باعتبار ما يرجوه من يطلب من الساحر، قد يطلب ما ينتفع به وقد يطلب ماذا؟ مضار الناس كذلك. فإذا كان كذلك قد يترتب عليه ما هو نفع له وقد يترتب عليه ما هو مضرة له أو لغيره. فالمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر مطلقا من حيث هو، لكن قد يترتب عليه ما يظن العبد أنه فيه منفعة له أو أن ما فيه مضر له أو لغيره. ولهذا قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني وليس الإذن الشرعي، بمعنى أنه أذن كونا أن يقع ما هو على خلاف ما أراده الله عز وجل وهو القضاء الكوني القدري، فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. فالآية نص في هذا المعنى. والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. ولما أثبت أن السحر حق أي ثابت، حق مراد به الثابت في نفسه، وله تأثير إذن هو سبب ويؤثر، قد يؤثر نفعا وقد يؤثر ضرا، لكن لا لذاته، لأنه سبب من الأسباب، وحينئذ عقيدتنا في الأسباب المباحة المأذون فيها شرعا والممنوعة أنها لا تؤثر بذاتها بل بتأثير الله عز وجل، ولذلك قال لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. ونقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.